بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم. أخباركم إيه في رمضان يا جماعة؟ ها الدنيا عاملة إيه؟ القرآن أخباره إيه؟ 8 أيام والليلة التاسعة، أخبار قراءة القرآن إيه؟ أخبار العبادة إيه؟ بس القرآن بالذات، أصل رمضان شهر القرآن، هو قيمة رمضان، رمضان مكانته جت منين؟ من القرآن. شهر رمضان إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن. بتقرأ؟ هتختم؟ علاقتك بالقرآن شكلها إيه؟ عمال بتقرأ بتقرأ بتقرأ، بس أنت عارف الثواب قد إيه؟ أنت متخيل من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، تخيل يبقى الجزء فيه كم حرف؟ إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، لما تضرب في 10 ورمضان في 70، لأن الحسنة فيه مضروبة في 70، 10 في 70 في 19، ده بسم الله الرحمن الرحيم. طب يبقى الفتحة كم حرف؟ طب يبقى الجزء كم حرف؟ ينهر أبيض. طب يبقى ختم القرآن، القرآن يطلع كم مليون حرف؟ اضرب في 10 في 70، مليارات الحسنات في ختمة قرآن، ينهر أبيض ثواب. بس خلي بالك، القرآن يا جماعة، القرآن نور وشفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يشفي الصدور وينزل عليك الرحمة وينور وجهك ويديك روح فوق روحك. القرآن بيدي كل الحاجات دي، يشفي ويرحم ويقوي بس في حاجة بقى مهمة قوي، هنقرأ القرآن كده إن شاء الله في رمضان، بس في حاجة مهمة جدا، أنت بتقرأ وبس ولا بتقرأ عشان تفهم، ولا بتقرأ عشان تتعلم حاجة جديدة، ولا بتقرأ عشان تفهم وربنا عايز مننا ايه؟ خلي بالكوا يا جماعه، احنا بنتكلم عمر صانع حضاره، حضاره عشان تصنع حضاره، عشان تبدع، علشان تبتكر، لازم يكون عندك صفه اساسيه من صفات صانع الحضاره، بتشوف الامور الاهداف الكبيره، مش بس عايش في التفاصيل الصغيره وبشكل حرفي، الحرف ده بيقول ايه والحرف ده بيقول. في ناس بتقرا القران كده، وفي ناس بتفهم الشريعة كده، والحرف الحرف الحرف الحرف وماشي مع الحرف وبيسمع بالحرف. في واحد بيبص من فوق، الأهداف إيه؟ يا ترى كم واحد بيقرأ القرآن كده؟ عمر بيقرأ القرآن كده. خلي بالكم، الحلقة دي اللي هيعرف يجيبها يطلع مبدع، والله يطلع مبدع. الناس اللي بتبص على الأهداف من فوق دي، ناس بتطلع مفكرة وعارف هو رايح فين، دي ناس دايما بتجاوب على سؤال لماذا؟ ليه؟ واللي بيعرف يجاوب على سؤال لماذا لازم ينجح في الدنيا دي، واللي ماشيين كده بس حرفي ماشي ماشي ماشي ماشي لا يمكن يبدع في الدنيا دي. صفة من صفات صانع الحضارة، ينظر للأهداف الكبرى. طب ايه اكتر حاجة وانا تعلمني انظر للأهداف الكبرى؟ القرآن، كتاب ربنا. انت متخيل لو انت بتقرأ القرآن ومش بتقرأ بس انك ايه عايز تاخد الحسنات من غير ما تفهم؟ بص من فوق، هو ربنا بيقول لنا كده ليه؟ هو ليه ربنا بيقول لما تقرا الايه ومن الليل فتهجد به وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني الهدف ايه يا رب؟ عايز تقول لنا ايه؟ في حاجه يا جماعه اسمها مقاصد الشريعه، مقاصد القران. ايه مقاصد القران؟ انك تبص للاهداف الكبرى. سر عبقرية عمر بن الخطاب انه فهم اهداف القرآن. اللي معاه دي يا جماعة لازم يصنع حضارة، والله العظيم هو ده السر. عمر بن الخطاب ما بيقراش القرآن زينا كده علشان البركة وبس، عمر الخطاب وهو بيقرأ على طول دماغه فيها سيستم زي الكمبيوتر كده بيترجم كل حاجة بيقراها. هو ربنا بيقول لنا الكلام ده ليه؟ ما هو المقصد يا جماعة؟ مقاصد القرآن عبادة لازم نعبد بها ربنا في رمضان. ممكن تقرأ قرآن ربنا في رمضان السنة دي، وإن شاء الله كل يوم آية واحدة أو صورة واحدة. هو إيه الهدف؟ هو ربنا بيقول لنا الكلام ده ليه؟ وتحاول تفهم الأهداف. لو فهمت الأهداف مش هتبقى حرفي، ولو ما بقتش حرفي هتنفع تبقى صانع حضارة، لأنك فهم الأهداف الكلية فدماغك كبرت، فهتبدأ تخطط بالطريقة دي. القرآن أكتر حاجة تعينك، عرفت ليه ربنا بيقول لك اقرأ قرآن؟ اقرأ قرآن عشان دماغك تكبر، مش عشان تصغر دماغك. عمر بن الخطاب يحمل الصفة دي. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب هيبدع ازاي ويقول حاجات القرآن ينزل يأيده لانه فاهم من بعيد، فاهم الاهداف الكلية. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب وفهم القرآن والنظرة الكبيرة ونكمل مع بعض. ومن النهاردة بدأ طريق عمر للإبداع، شخصية أبدعت الكثير قوي في حضارة الإسلام وفي نقلة الإسلام. لكن الحقيقة إبداع عمر ابتدى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقمة الإبداع، قمة الإبداع إنك تقول الكلام فتجد الوحي من السماء نازل بالكلام بتاعك موافق لكلامك. أنت متخيل؟ يعني عمر بن الخطاب يقول فكرة للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل جبريل بقرآن من السماء لتأييد هذه الفكرة أنها تتعمل، اللي هي تسمت بعد كده بموافقات عمر للقرآن. مفيش موافقات أبو بكر للقرآن، مفيش موافقات علي للقرآن، لكن في موافقات عمر للقرآن. يبدو إن قمة إنك تكون مبدع إنك تفكر فيطلع القرآن زي ما أنت قلت، ودي حاجة كبيرة قوي وحاجة ضخمة جدا. طب إزاي عمر بن الخطاب بيقول وافقت ربي في 3 أشياء؟ ده اللي هو قالهم إن هو وافق ربنا فيهم، لكن عدد الموافقات اللي عمر يقول والقرآن وآيات القرآن تنزل مكملة ليها أو مؤيدة ليها فوق 20 مرة. أنت متخيل واحد 20 مرة في حياته يقول كده فيوافق القرآن الكلام اللي هو قاله، تنزل الآيات زي ما هو قالها وأحيانا بنفس النص. طب بس دي جت إزاي؟ يعني عمر يعني بيضرب بالغيب فيطلع؟ لا، امال جت إزاي؟ عارفين جهاز الكمبيوتر لما يتسطب، لما يكون برنامج الكمبيوتر تنزل برنامج علشان بعد كده كل ما تيجي تقرأ حاجة تعرف تقرأها لأنك سطبت الجهاز بتاعك، نزلت نظام التشغيل على الجهاز بتاعك فبيعرف يقرأ أول بأول كل البرامج. أهو عمر سطب دماغه كده، سطب دماغه زي الكمبيوتر لما بيتسطب، بس سطب دماغه على القرآن. يعني إيه؟ على مقاصد القرآن. عمر فاهم مقاصد القرآن، مش ماشي ورا الحرفية، مش ماشي ورا الكلمة. عمر فاهم إيه مقاصد الإسلام. مقاصد الإسلام إقامة الحضارة، مش بس يصلوا ويصوموا. إيه مقاصد الإسلام؟ نظام اجتماعي يجعل الناس تعيش حياة مستقرة محترمة ما فيش فيها تجاوزات. مقاصد الإسلام حفظ النفس، حفظ الروح، حفظ العقل. عمر فاهم مقاصد الإسلام، فبقى بيقول، ومن هنا جه إبداعه. يعني جزء من إبداعه زي ما قلنا أنه هو شخصية حرة، وجزء من إبداعه أنه هو مرتبط بحاجة ثابتة قوي اللي هي قرآن وفاهمها صح. إيه المقاصد؟ يا جماعة، يا شباب، يا بنات، يا كبار، يا صغيرين، لو فهمت مقاصد الإسلام هتلاقي نفسك عايش مع القرآن ومع الحياة بمنتهى القوة وفاهم هي دي ليه وعشان إيه. عمر دايما بيسأل نفسه سؤال، لماذا؟ وليه ربنا قال كده؟ والهدف من الحكاية دي إيه؟ مش بيقرأ ويقف، يا ريت نقرأ قرآن كده في رمضان. تيجوا نقرأ قرآن يا جماعة في رمضان علشان نفهم المقاصد. يا رب الحكمة إيه؟ الهدف إيه؟ فتلاقي حياتك ماشية بقى بمنتهى القوة. تيجوا نشوف موافقات عمر للقرآن. هو بيحكي بقى بيقول وافقت ربي في 3. واحدة من الأول واحدة، وهم بيحجوا المسلمين. احنا دلوقتي حجة الوداع، آخر حجة، النبي بيحج بالمسلمين، وعمر كده يلتفت وهم بيطوفوا، يا رسول الله أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، المكان اللي إبراهيم فيه أقدامه اللي كان بيبني فيها الكعبة، مش نصلي في الحتة دي، نخلي مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة؟ فالنبي ما عندوش أمر من السماء إن هو يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فما عندوش حاجة يقولها لعمر. فإذا بجبريل ينزل، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إيه ده عمر اللي قالها؟ طب وإيه الإبداع في كده؟ يعني عمر إيه؟ طب وجابها منين عمر؟ برضو من مقاصد الشريعة. عمر فاهم إن هدف الإسلام إقامة حضارة كبيرة للمسلمين ناجحة في كل المجالات. عمر خايف إن المسلمين يفتكروا إن إحنا لسه فكرة صغيرة، عايز يقول لهم لا، ده إحنا فكرة عمقنا الحضاري قديم، ده إحنا عبر التاريخ، ده إحنا جايين من أيام إبراهيم. فعايز يثبت الفكرة دي عند المسلمين. طب إزاي نربط العبادة بالقرب من تاريخنا القديم من إبراهيم أبونا الكبير؟ يا رسول الله مش نصلي في مقام إبراهيم عشان نحس إن إحنا مرتبطين بتاريخنا القديم؟ إحنا مش حاجة جديدة، ده إحنا عمق في الأرض قوي، ده إحنا عمقنا في الأرض جامد قوي، ده إحنا جايين من أيام إبراهيم. إحنا طول عمرنا بنصلي في مقام إبراهيم بس عمرنا ما فكرنا ليه مقاصد الشريعة. عشان الحضارة تبقى كبيرة لازم نبقى حاسين إن عمقنا في الأرض جامد قوي. أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ إيه رؤيتك دي يا عمر؟ إزاي جابها؟ الإسلام محتاج إيه؟ هو على طول بيفكر كده، دماغه الكمبيوتر اللي هنا متسطب بالطريقة دي. يا ريت نقرأ القرآن في رمضان كده، مش بنقرأ وخلاص، بنقرأ لا، ربنا عايز مننا إيه؟ وليه؟ وعشان إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهاردة بنصلي في مقام إبراهيم بسبب الكلمة اللي قالها عمر بن الخطاب. النقطة التانية اللي وافق فيها عمر القرآن لما قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، ألا أفلا تؤمر نساءك بالحجاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيزور قبائل من كل الدنيا، ومش هنمنع الناس إنها تزور النبي، ومش هنمنع ونقول لا الكويس يدخل واللي مش كويس ما يخشش. طب إيه الحل؟ طب إيه الحل باللي يحافظ كمان على المستقبل لما يزيد أعداد الناس قوي، ونضمن إن الناس لما يدخلوا على بعض يبقى الوضع محترم ولائق؟ أم جايبها عمر فنزلت آية الحجاب. يا رسول الله أفلا أمرت نسائك بالحجاب؟ إيه المقصد؟ إيه المحافظة على البيوت؟ المقصد إيه المحافظة على المرأة؟ فنزلت آية الحجاب. الحاجة الثالثة اللي عمر وافق فيها القرآن لما نساء النبي كتروا على النبي في طلب النفقة وعايزين فلوس أكتر وعايزين مصروف أكتر، والنبي زعل، فقام رايح عمر لبنته اللي هي زوجة النبي حفصة، وقام قايل لزوجات النبي عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، ده حيبدله أحسن منكم لو سابكم. لأنه عمر فهم المقصد. إيه المقصد؟ زوجات النبي كتر ليه؟ عشان ينقلوا العلم للأمة، عشان يبقى ستات كتير شافوه في حياته العائلية فينقلوا علم فيفضل الإسلام واصل للأجيال القادمة. عمر فاهم لو حتقلوا عليه يبقى ما ينفعش، لأن الهدف مش الاستمتاع، الهدف نقل العلم، يبقى تيجي ستات تانية. تقوم تنزل الآية زي ما قالها عمر بالظبط، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. يا نهار أبيض، يبقى هو مش كان عنده رؤية صح، بس ارتبط بالقرآن ارتباط. صدقوا يا جماعة لما نزل قول الله والسابق سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون ثلة من الأولين، عدد كبير من الأولين وقليل من الآخرين اللي هي الأجيال بتاعتنا، فبكى عمر فقال له النبي ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله وقليل من الآخرين، كنت أتمنى أن يكون ثلة من الآخرين. يعني مش بس كان نفسي، ده بيتكلم ده بكى عشاننا، أنا كان نفسي يكون الآخرين كتار. طب إيه؟ لأن عمر فاهم المقصد، بناء حضارة، بناء الحضارة عايزة تحفيز، والتحفيز إن في ناس كتير هتخش الجنة. تقوم نازلة الآية في أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فضحك عمر ضحك عشاننا وبكى عشاننا عشان يفضل محفزنا عشان نقوم حضارة. الله يخليكم يا جماعة، شايفين الإبداع العمري؟ شايفين موافقات القرآن؟ ابتدت بإيه؟ شخصية حرة ومرتبطة قوي بالقرآن، بس فاهم، مش بيقرأ القرآن كلام ورا بعضه، فاهم مقاصد القرآن، الهدف إيه. الله يخليكم، اقروا القرآن كده عشان تاخدوا حتة من عمر بن الخطاب. سر عظمة عمر بن الخطاب وإبداعه إن هو فهم مقاصد القرآن، فبدأ يقرأ يقوم يبدع. والله يا جماعة، طب تيجي أقول لك كلام عملي عشان أنت ممكن تقولي طب أنا مش فاهم قوي. عمر مثلا يقوم معدي على الآية اللي بتقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. عمر إحنا بنقرأ الآية دي، بنقرأها إزاي؟ قريناها يعني ماشيين مع الحروف. لا، عمر ياخد الآية ويبص من بعيد، إن جعلناك خليفة في الأرض يعني مسؤول عن الناس، فاحكم بين الناس بالحق. طب إزاي أقدر أعمل كده والناس أعدادها عمالة بتزيد؟ وانا ما عنديش احصائيات بالمواليد. يقوم يعمل ايه؟ كل مولود يولد نعمل احصائيات بالمواليد عشان هنعرف نصرف له كام حقه في الدولة. فهو اول من عمل في تاريخ البشر فكرة عمل احصائيات وسجلات باسماء المواليد اللي موجودة عندنا دلوقتي. وطب وحكم بين الناس بالحق. الجنود والجيوش اللي هتحارب للمسلمين لما هيجي يفتح الارض هو فهم الاية دي. فمقاصد الاية دي يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل سجلات للجنود. فالجنود شارك في كم معركة؟ صفاته ايه؟ شجاع ولا مش شجاع؟ علشان هيدي رواتب الحق بقى على قد السجلات دي. تخيل انك تعمل سجلات للمواليد وسجلات للجيش طالعة من الآية دي. فهمتوا يعني ايه بقى مقاصد القرآن؟ عمر يسمع الآية اللي بتقول وزنوا بالقسطاس المستقيم. يقوم يبقى يقول ايه؟ يبقى لازم الدولة تمسك سجلات للواردات والمصروفات، الإيرادات اللي داخلة والمصروفات عشان يبقى بالقسطاس المستقيم. طب ما احنا بنقرأ الآية دي 100 مرة. أول واحد عمل موازنة للدولة فيها إيرادات ومصروفات عمر بن الخطاب. جابها منين؟ جابها من القرآن. بيقرأ القرآن ليبدع. فهمتوا ازاي تقرأ القرآن؟ حد بيقرأ القرآن كده؟ هو ده القرآن. وازاي يطلع الإبداع كده؟ اللي عنده الصفة دي بيبص من فوق، بيبص على مقاصد القرآن. وفي كتب في مقاصد القرآن تقرأ فيها. في كتاب للدكتور يوسف القرضاوي اسمه مقاصد القرآن، في كتاب للشيخ الغزالي اسمه مقاصد القرآن، انا ليا كتاب اسمه خواطر قرآنية على اهداف الصور، صورة صورة تبص لها من فوق. هاتوا الكتب ده عشان تعرف مقاصد القرآن. طب اسمع الآية دي، يسمع الآية اللي بتقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيسأل نفسه، طب الناس عشان تقول لها طلعي احسن ارض زراعيه عندك مش هيقدر يطلع. الناس برضو يعني بتخاف على املاكها. بس ربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طب ازاي اخلي الناس تعمل الايه دي مع ان هم بيحبوا املاكهم؟ يطلع فكره الوقف. طب خلي الارض ملكك لكن يوقفها، اوقف المحصول بتاعها لمده سنتين لله مش انت، ودي تبقى مما تحبون. فالناس تعجبها الفكرة لأنها عايزة تعمل الخير، فينتشر فكرة الأوقاف فيعمل فكرة وزارة الأوقاف، وتطلع الناس أراضيها فالموارد بتاعة الدولة تزيد، فالفلوس بتاعة الدولة تزيد. ونطلع كل ده منين؟ من الآية. شايف الإبداع لما يطلع من القرآن؟ طب اسمع الآية دي، يسمع الآية اللي بتقول على واحد مش كويس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فيعمل هيئة للرقابة على الكسب الغير مشروع اللي هي الرقابة الإدارية اللي احنا عرفناها دلوقتي، ويعين سيدنا محمد بن مسلمة. أي والي من الولاة، أي قاضي من القضاة، أي حد في الدولة تحت إيده فلوس بتاعة الدولة لازم يتعمل عليها رقابة، يحسن يفسد في الأرض والله لا يحب الفساد. إيه ده؟ والله لا يحب الفساد. فيعمل أول واحد يعمل فكرة صندوق لشكاوي الشعب في الحج، اللي عنده شكوى يجي الحج يقول لنا الشكاوي بتاعته فيعمل الفكرة دي. يا جماعة لا، احنا ما بنقراش القرآن كده. لا لا لا لا لا، احنا ما بنقراش القرآن كده. يسمع الآية اللي في القرآن اللي بتقول على الراجل لما يبعد عن مراته شهور وبيقربش منها فلا تغروها كالمعلقة. متجوز واحدة وسيدها متعلقة، فيفكر فيسأل طب الجيوش اللي طالعة بتجاهد في البلاد بيغيبوا مدة قد ايه؟ فوق الاربع اشهر. فيصدر قانون مفيش راجل يغيب عن مراته بسبب انه بيجاهد في سبيل الله. حتى لو بيجاهد في سبيل الله ما يغيبش اكتر من اربع اشهر، لازم يرجع لمراته تاني، يرجع لبيته. ايه ده؟ شفتوا يعني عرفتوا يعني ايه مقاصد القرآن؟ عرفتوا دماغ عمر بتشتغل ازاي؟ تعرف تشغل دماغك كده الشهر ده بس تقرأ قرآن عشان تطلع فكرة جديدة. تقرأ قرآن، القرآن قوانين، قوانين بأهداف كلية، وانت عايش مع الجزيئات. طبعا نعيش مع الجزيئات، ما حدش يفهم كلامي غلط، استغفر الله العظيم، انك ما تاخدش اي اية، لا طبعا تاخد اية اية، لكن لازم تبص على الاهداف الكلية. ده عمر بن الخطاب. شفت الابداع؟ شايف بيطلع ايه؟ بالله عليك يا جماعة، اقرأ القرآن النهاردة وشهر رمضان كله، واقرأ الكتب اللي انا قلت لك عليها، ودور على الأهداف الكلية، وتعلم من عمر الخطاب، والله ساعتها هتبقى صانع خطوة. اخباركم ايه مع القران يا جماعه؟ يا ترى داخلين على ختمه اولانيه؟ يا ترى هتختم والله يتقبل ان شاء الله وتجيب ختمه تانيه وتالته؟ هتجيب في رمضان كم ختمه السنه دي؟ من هنا من المكان دون نزل القران، من هنا في المكان دون تلي القران على اصحاب النبي، هنا كان بينزل جبريل، هنا صلى النبي بالمسلمين، هنا دموع الصحابه، هنا عمر صلى بالمسلمين وهنا بكى وهنا دعا. هنا في هذا المكان عايز ربنا يجيبك كتير، ممكن اطلب منك طلب، عايز ربنا يرضى عنك، ممكن تقرا القران، بس وانت بتقرا القران مش مجرد بتقرا، ممكن تفكر في اهداف كل ايه بتقراها، ممكن تسال السؤال اللي عمر دايما كان بيساله، ليه عمر عظمته وقدرته ان هو يتفاعل مع القران عشان كلمه واحده، كان بيدور على مقاصد القران. ايه الاهداف؟ مقاصد القران ايه؟ اعمار الارض. مقاصد القرآن إيه؟ حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل. مقاصد القرآن إيه؟ تعايش الناس وتعرفهم. مقاصد القرآن إيه؟ إزاي نحفظ الإيمان. مقاصد القرآن إيه؟ حفظ الأسرة والعيلة. مقاصد القرآن حفظ العرض. تعرف تقرأ القرآن بالطريقة دي المرة واحدة في حياتك؟ ممكن تجيب ختمة كده؟ إبداعات عمر في أنه هو يوافق القرآن، ما كانش بيضرب بالغيب، ما كانش بيتخيل فريق القرآن موافق، لا عمر مسيستم، عارف تسطيب الكمبيوتر، عمر مسيستم نفسه ان هو دايما بيسأل ايه مقاصد القرآن، فلأنه فاهم مقاصد القرآن بيقول فيكون. تعرف تقرأ القرآن مرة كده في حياتك؟ لو قريت القرآن مرة كده في حياتك هتكون ساعتها فعلا شخصية حرة مستقلة قادرة على الإبداع وفي نفس الوقت متمسكة بثوابت الإسلام. بالله عليكم يا جماعة، ختمة واحدة في رمضان بالطريقة دي ترضي عنك رسول الله وتجعلك قريب من عمر بن الخطاب. بكرة إن شاء الله أصعب حلقة علي وعليكم وعلى عمر نفسه، بكرة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحيبدأ عمر يشيل المسؤولية بشكل كبير. أشوفكم بكرة إن شاء الله.